النظرة العم ترميها فيها وفيها وما فيها النظرة العم ترميها كان فكرك تحفر جوا يا رب توقع فيها يا رب توقع فيها فيها وفيها وما فيها النظرة العم ترميها فيها وفيها وما فيها النظرة العم ترميها كان فكرك تحفر جوا يا رب ويا رب وينك يا أسمر وينك وحياتك فتح عينك وينك يا أسمر وينك وحياتك فتح عينك والحرب بيني وبينك وانت اللي بتخسر فيها والحرب بيني وبينك وانت اللي بتخسر فيها كان فكرك تحفر جورك يا رب توقع فيها ويا رب توقع فيها فيها وفيها وما فيها حتى عامل خطة مرسومي وتتوقعني مفهوم عامل خطة مرسومي تتوقعني مفهوم واللعبي مش مهضوم وعلى غيري روح مشيها واللعبي مش مهضوم وعلى غيري روح مشيها كان فكرك تحفر جورك يا رب توقع فيها ويا رب توقع فيها فيها وفيها وما فيها تلعب بالهوى بتدوق عني لتلعب بالهوى بتدوق عني انت مثل النحل عني فوق عني عني عني عني عني اذا وقعتني وبعدت عني ويلي إذا وقعتني وبعدت عني يا يابا يا ربي تحرقك نار الهوى، يا ربي تحرقك نار الهوى، يا ربي تحرقك نار الهوى، يا يا يا ويلي ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل يا يا يا حتى تخليني احبك ودايما امشي على دربك، حتى تخليني احبك ودايما امشي على دربك، سلمني مفتاح قلبك وخد الدنيا وما فيها، سلمني مفتاح قلبك خد الدنيا وما فيها، لك الفكرة تحفي الجورة يا رب توقع فيها، يا رب توقع فيها، فيها وفيها وما فيها النظر عن ترميها، فيها وفيها وما فيها النظر عن ترميها، لك الفكرة تحفي الجورة يا رب توقع فيها، يا رب فيها وفيها وما فيها النظرة العم ترميها، فيها وفيها وما فيها والنظرة العم ترميها، كان فكرك تحفر جورة يا رب توقع فيها، يا رب توقع فيها.